بخصوص عيد الكريسماس، القسم الإنجليزي لمدارس منارة الرياض يمنح الصليبيين العاملين به بعض هذا اليوم أجازة، وكذلك يخرج الأولاد في رحلة لتعويض غياب المدرسين، وقد يهشت لوجود اسم سماحتكم بقائمة جمعية الإيمان المؤسسة لهذه المدارس. على كل حال ما أنكره الله يجب إنكاره، وما لم يكن الله الحمد لله أصبح مباح، فالأعياد كلها أحياد الموالد كلها منكرة، وليس للمسلمين إلا عيد الأضحى وعيد الفطر، أما الاحتفالات بأي مولد ويكسبهم بأعداء الله سواء الأولاد ولا غير الأولاد، الواجب الحذر من هذا والواجب منع الشعارات الكافرة. فنسأل الله أن يعين على كل خير، وهو قد جرى في هذا كتابات نسأل الله أن ينفع بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.